هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الآيات والأحاديث التي تم بها الباب، ولم يبق فيه إلا مدارسة المسائل التي يجعلها المصنف في آخر كل باب. يقول فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، وهي قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وما في هذه الآية من معان. اشتملت هذه الآية على 5 مسائل، يعني تفسيرها وما دلت عليه من معنى اشتمل على 5 مسائل. المسألة الأولى أن الملائكة يفزع عن قلوبها خشية من سماعها لله عز وجل، وهو يوحي بكلامه إلى جبريل ليبلغه إلى رسول رب العالمين. فهذا يعني أن الملائكة لها قلوب، وأنها تفزع كما يفزع بني آدم، وأنها يصيبها نوع من الخشية ويصيبها نوع من الفزع يجعلها يغشى عليها، كما دل ذلك أو دل على ذلك نصوص صحيحة. المسألة الثانية أنها تفزع خشية لله وتعظيما لله وإعلاء لله العلي الكبير من فرط عبوديتها له، ولأنها تقدس الله عز وجل التقديس الذي يليق به، فلأنها تقدر الله عز وجل حق قدره، فلذلك عندما تسمع تكلمه تبارك وتعالى بالوحي فذلك يفزع قلوبهم، من باب أنهم يعظمون الله ويعلمون شأنه العظيم. المسألة الثالثة أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان، ويعلمون أن الله يقول، وأنه لا يزال متكلما سبحانه وتعالى ويتكلم بكلام، فلذلك يقول: ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم. واضح؟ فهم يؤمنون بهذا. وأنتم تعلمون أن إيمان الملائكة هو خير الإيمان على الإطلاق، ومن وافق إيمانه إيمان الملائكة جعل معه أو جعل في مرتبته. من وافق إيمانه إيمان الملائكة جعل معهم أو جعل في مرتبته. لماذا؟ لأن إيمان الملائكة هو أعظم الإيمان، هو أعظم الإيمان على الإطلاق. ليه؟ لأنه يكفي أن الله عز وجل قال في حقهم: بل عباد مكرمون. وغاية العبد إذا آمن أن يصير عبد مكرم عند ربه، مش كده؟ يعني غاية الإيمان أن يجعلك إيه؟ عبد لله مكرم. فهم عباد ومكرمون، فبلغوا غاية العبودية لله رب العالمين، واضح؟ إذن فهم إيمانهم يجعلهم في مرتبة عظيمة، فلذلك إذا أمنت على إيمانهم كان هذا هو الإيمان الصواب. فالملائكة إيمانها أن الله متكلم، أن الله متكلم، ولذلك يقولون ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، مفهوم؟ فدي عقيدة الملائكة، أو ده إيمان الملائكة. نعم، الحقيقة أن الأنبياء إيمانهم يقارب إيمان الملائكة، أن الأنبياء إيمانهم يقارب إيمان الملائكة، لكن ما حدش بيصل إلى هذه المرتبة إلا الأنبياء والصديقين، واضح؟ لكن هم أعلى مرتبة على الإطلاق. ليه؟ لأنهم أقرب ما يكون من رب العالمين، أقرب ما يكون من رب، وهم أعظم الخلق على الإطلاق عبادة، أعظم الخلق على الإطلاق عبادة. إيمان الأنبياء يعلو لأنهم بشر فعندهم عوارض، أما إيمان الملائكة من حيث كنه هو الأعلى، لكن إيمان الأنبياء بيعلو لأنهم عندهم عوارض فتعدوها حتى ربوا بإيمانهم إلى مرتبة إيمان الملائكة. يعني الملك ما عندوش عارض، فلما يصل للمرتبة دي يبقى شيء طبيعي في حقه، بينما النبي لما يصل للمرتبة دي يبقى شيء غير طبيعي، يبقى شيء خارق، يبقى شيء عظيم، فلذلك تعلو المرتبة، لأن المرتبة بتعلو على قدر التكليف، على قدر التكليف، مفهوم؟ هم ليسوا عندهم شهوات، وليسوا عندهم أهواء، وليسوا عندهم نزوات، ولا يجري الشيطان فيهم مجرى الدم. فكون الأنبياء فيهم هذا، فيهم هذا، ومع ذلك ينتصرون عليها ويصيرون في موضع يربون به بإيمانهم إلى إيمان الملائكة، فهذا هو إيه؟ الذي يعلي مرتبتهم عند الله عز وجل. فهمت؟ المسألة الثالثة قلت إيه؟ كنت أقول إيه؟ أنهم يؤمنون أن الله تعالى لا يزال متكلما سبحانه وتعالى، وهذه عقيدتنا، عقيدتنا التي ينبغي أن نعتقد بها، التي هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم يؤمنون أن الله لن يزال متكلما بما شاء من الكلام، وأن القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى، كلم به جبريل، كلم به جبريل أو أوحاه إلى جبريل، ثم كلم به جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وده طبعا النصوص برضو اللي احنا درسناها تدل على ذلك زي ما حيأتي في المسائل. المسألة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى علي كبير، وهي إثبات العلو والفوقية لله رب العالمين، وهذه المسألة التي أفرد فيها مبحث خاص في إثبات العلو والفوقية، من أول اختلاف الناس في هذه المسألة على أربعة أقسام إلى الرد على ما يعترض به، على ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، أو مما يتوهم أنه يعترض به، وتوجيهه وبيان أنه لا اعتراض على ذلك، وأنه نوع من التوهم أن ذلك معارض لهذا، لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يعارض بعضه بعضا. المسألة الخامسة التي تأتي من تفسير الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، هي أعظم المسائل فيما يتعلق بهذا التبويب، وفيما يتعلق بمراد المصنف ومراد الشارح، بل ومرادنا نحن أيضا، وهي أن الملائكة لا تملك النفع ولا الضر، بل هي تحتاج إلى ذلك لأنها مخلوقة كسائر المخلوقات، مش من جهة المهية، لكن من جهة أنها إيه؟ مخلوقة وليست خالقة، مفهوم؟ لما نقول أن النبي مخلوق كسائر المخلوقات، يبقى ده من جهة أنه مخلوق، يعني ليس بخالق، لكن مش من جهة المهية والمرتبة، مفهوم؟ ليست من جهة المهية والمرتبة، لا، فالجميع مخلوقون وليس هناك خالق سوى الله، وهذا يسقط من يدعو الملائكة أو يعتبرهم لهم من المكانة الخاصة التي تربو مكانة البشر، فكأنهم بمكانتهم وبعظم خلقهم وبعظم هيبتهم وبعظم هيئتهم يظن أن بذلك لهم إيه؟ لهم قدرة خاصة تتناسب وهيئتهم، لا، بل الكل مخلوقون. فبالرغم من أنهم على هذه الهيئة التي يهابها البشر وتكون عظيمة بالنسبة للبشر، وبالرغم من مقامهم ومكانتهم عند ربهم، فهم العبارة دي مهمة أوي، فلا لا لم لم يجعلهم أو يكونوا سببا لا عظم هيئتهم ولا عظيم مكانتهم عند ربهم أن يكونوا معبودون، بل هم في الأولى والأخيرة عباد لله رب العالمين، عباد لله رب العالمين، لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم موتا ولا حياة ولا نشورا، بدليل أنهم يفزعوا عن قلوبهم. شو وهم هم وهم من هم وهم إيه من هم، مفهوم؟ يبقى ده اللي في تفسير الآية وما رمت إليه، خمسة مسائل. الثانية مسألة الثانية، الخمسة مسائل دول مش في الكتاب، دول مفهومين من الشرح، مفهوم؟ استخرجناهم نحن من الشرح. ثانية، ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، فيها فين الحجة اللي فيها على إبطال الشرك؟ اللي هي المسألة الخامسة، اللي هي المسألة الخامسة اللي ذكرتها، أن الملائكة بالرغم من أنهم هم من هم إلا أنهم يفزعوا عن قلوبهم، فهم مفتقرون إلى ربهم، فلا يتصور أن يتخذوا أندادا من دون الله أو يجعلوا شركاء لله رب العالمين تعويلا على هيئتهم أو مكانتهم. يعني يقولك أنت هتبقى زي الملك، ده الملك ده حاجة طاهرة مطهر، واخد بالك؟ ده الملك ده مطهر، الملك ده عظيم الشأن عظيم المكانة، ماشي لا خلاف في ذلك، لكن مع ذلك هو بالنسبة للرب العالمين مخلوق، ليس لهذا لا يجعله ند، هذا كونه مطهر وكونه ملك وكونه وكونه لا يجعله ايه ند، بل هو في النهاية عبد مكرم له مقام بسبب عبوديته وحسن صنيعه، لكن هذا المقام لا يجعله ايه، زي ما كنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي من اصلح العباد ومن اعبد الخلق وامام الامة في التقوى والاخلاص والصدق والمحبة والانابة لربه، وهو الذي أبلى فيما ابتلي به بلاء حسنا على تمام الوجه، ومع هذا هو في النهاية إيه؟ عبد لربه عز وجل، نال مكانته العظيمة بعبوديته لرب العالمين، ولم تكن هذه العبودية مخولة له أن يصير ندا لله رب العالمين أو شريكا له. يبقى إذن هذه الآية لما يفهم هذه المعاني السابقة التي ذكرتها، لما تفهم هتقطع بكل الأحوال والأطوال، هتقطع إيه؟ أسباب الشرك. يبقى ما فيش وجه إطلاقا لأن تجعل هذا إيه؟ شريكا لله رب العالمين. واضح الكلام ولا إيه؟ ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. طبعا يعني إذا كان هذا في الملائكة ففي الصالحين يكون الكلام إيه أولى، إذا كان هو الملك لا يستطيع أن يكون ند، طب الصالح ولا الملك؟ الملك لو كان أولى، فإذا كان هذا مقطوع في حق الملك ولا سبيل وأنه لا إله غيره ولا رب سواه رب العالمين، يبقى إذن لا يظن في غير، إذا كان الملك لا يظن في ذلك ولا سبيل إلى أن يصير إلى ذلك، يبقى من باب أولى أن الصالح مهما كان، نقول الصالح ما بنقولش إيه، بنقولش البشر، بنقول الصالح مهما على لن إيه لن يصل إلى مرتبة الملك، بل وإن وصل فالملك لا يغني من الله شيئا ولا يصير ندا ولا صاحب. ولذلك سموها أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ليه؟ لأن القلب إذا اجتمع فيه أن الملك الذي هو عظيم الهيئة وعظيم المكانة لا يتصور أن يكون ندا لله، لأنه يفزع عن قلبه وتصيبه غشية من شدة الفزع من تعظيمه لربه مخافة من الله، يبقى هذا الذي يخاف لا يستغاث به ولا يستعاذ به ولا يدعى ولا يرجع. يبقى لو القلب يستقر في هذا المعنى، هل يتصور أن يتخذ هذا القلب غير مع الله عز وجل ندا أو شريك؟ لا يمكن، لا يمكن. تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهي التي تثبت مسألتين، مسألة هي برضو من ضمن المسائل الخمسة التي ذكر، مسألة أنهم يعلمون أن الله يتكلم ولا يتكلم إلا بالحق، لا يتكلم إلا بالحق سبحانه وتعالى، نعم، لأنه الحق ولا يقول إلا الحق ولا يعد إلا الحق سبحانه وتعالى، واضح؟ وهو العلي الكبير إثبات لعلوه، سواء كان في ذاته، العلو في الذات أنه مستوى على عرشه فوق السماوات بائن من خلق، أو علو في قهره أنه قاهر وهو القاهر فوق عباده بحيث لا يغلبه أحد، فهو سبحانه وتعالى الذي يغلب ولا يغلب، والذي يقهر ولا يقهر، جل في علاه يقهر كل أحد، كل أحد من أدنى المخلوقات إلى أعلى سبحانه وتعالى، فهذا علو الايه؟ القهر، واضح؟ سواء كان علو الذات أو علو القهر أو علو القدر، أو علو القدر وهو أنه منزه عن كل نقيصة سبحانه وتعالى، فهو الكامل بكل صفات الجمال، الكامل بكل صفات الجمال، المنزه عن كل نقيصة أيا كانت هذه النقيصة، حتى وإن اعتبرت هذه النقيصة في حق الخلق كمال، حتى وإن اعتبرت هذه النقيصة في حق الخلق إيه؟ كمال، واضح؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير، فيها إثبات لصفة العلو وصفة الكبير، صفة العلي وصفة الإيه؟ الكبير. وقد عرفنا أن الكبير إثباتها واعتقادها لا يعني أن تقول الله أكبر كبيرا فحسب، فاعترافك باللسان وجه من تكبير الله، لكن التكبير هو ألا يجعل فوقه أحد، لا في الرأي ولا في الطاعة ولا في الذهاب ولا في الإياب، فهو أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، سبب سؤالهم عن ماذا قال ربكم، أنهم أصابتهم إيه؟ غشاوة، أصابتهم غشية، أصابتهم غشية، أصابتهم فزع، أصابهم فزع، هذا الفزع جعلهم إيه؟ يغشونا فلا يشعرون بما قال ربهم سبحانه وتعالى. فسبب السؤال أنهم لما فزع عن قلوبهم أخذتهم غشية شديدة، فلما فزع عن قلوبهم لما أفاقوا ولما أخذ الفزع عنها فاستشعروا أمرهم، فسألوا جبريل لأنه أول من يرفع رأسه، أول من يرفع رأسه عليه السلام، واخد بالك؟ فسألوا، فليه سبب السؤال؟ مش عشان هم مفهموش هو قلة، لا، لأن هم أساسا لم يسمع لسبب الغشية التي أخذتهم من فزعهم تقديسا وتعظيما وإجلالا لرب العالمين، واضح؟ الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، أن جبريل يجيبهم بما قال الله عز وجل، لأنه في الحديث أنهم يعلموا من جبريل ما قاله ثم يخبر بعضهم بعضا حتى إذا ما وصل الكلام إلى أهل السماء الأولى ثم انتقلت به الملائكة إلى العنان سمع بعض هذا الكلام مسترق السمع، مسترق السمع، فيبقى الذي يعلمهم بما قال الله عز وجل ما دام ان هم غشي عليهم، ما الذي يعلمهم بذلك هو جبريل عليه السلام. ذكر ان اول من يرفع رأسه جبريل كما في النصوص، اول من يرفع رأسه من باب التكريم له ومن باب المقام عند ربه، انتم عارفين جبريل ملك من الملائكة عليه السلام، الا انه مكرم فوق تكريمهم، مكرم فوق تكريمهم، مفهوم؟ يعني إذن هو مكرم من المكرمين ثم يزيد في التكريم عنهم، واخد بالك؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم، يعني لا يخبر واحد فقط من الملائكة، بل إنه يخبر جميع الملائكة الذين يسألونه عما قال الرب تبارك وتعالى. وهذا يعني أنهم جميعهم يسألون، وأنهم جميعا في شغف وفي لهفة لمعرفة ماذا قال الرب. وده أيضا من كمال عبودياتهم، لأنهم يريدون أن يعرفوا. يا ريت نتقرب شوية بس عشان الراجل عايز يصلي، بس أنا صغير. لأنهم يريدون أن إيه؟ يريدون أن يعلموا ما قال الآمر، ليقفوا أمام أوامره بإيه؟ بالاستكبار أو الاستنكار أو بالتكاسل أو بالتراخي أو بالغفلة أو الإعراض أو لا. لا، هم منزهون عن ذلك كله، بل يقفون أمام أوامر الرب تبارك وتعالى بالإيه؟ بالطاعة. هو يأمرهم، فهم يسألون ويبحثون عما قال الرب ليستجيبوا إذا كان لهم فيه أمر إيه؟ استجابوا له. فهم يقفون أمام الأمر بالإيه؟ بالطاعة والاستجابة، فهم يبحثون عن الأمر. يعني مش كلهم ما سمعوش خلاص إحنا ما سمعناش ما نعرفش، لا. وهذا حال المؤمنين، هذا حال المؤمنين. ولا بد أن تعلم أن حال المؤمنين يشابه حال الملائكة، يشابه، مش شرط أن يصل إلى أي مرتبتهم، لكن يشابه، يعني من جهة الطهر والعفاف والحرص على الطاعة وتعظيم الرب وتقديسه والشفقة منه والخشية منه تبارك وتعالى، والغشية عندما يستشعرون قدر الرب تبارك وتعالى. شوف زي موسى عليه الصلاة والسلام لما تجلى ربه للجبل، خر موسى صاعقا لأنه استشعر قدر الرب تبارك وتعالى. فالملائكة أيضا لما تستشعر قدر الرب تبارك وتعالى مالها؟ برضو يخشى عليه، يخشى عليه، واضح؟ وصبها إيه؟ صاعقا. أنه يقول لأهل السماوات كلهم، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، لأنهم يسألون. هذه المهمة، أنا عايزة تفهم هو مش بيخبرهم من باب ان هم يعني يقول، لا، هم اللي بيسألوا، هم اللي بيلحوا، هم اللي بيطلبوا. شوف، وده الملك، الملك، الملك الطائع، الملك البار الذي وصفهم الله بأنهم عباد المكرمون، بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بأنهم يفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك شوف الشغف لمعرفة، وده حال المؤمنين. بينما في المقابل العكس حال العباد أمثلنا، نعوذ بالله من الخزلان، تجد البعض يصل به إلى أن يقول أنا لا أريد أن أعرف حتى لا يكون حجة علي، يعني يمعن في الجهل ويمعن في الإعراض عن طلب العلم، لدرجة يقول لك يا عم ما تقوليش لحسن إيه أعرف حجة علي، مع أنه يعني غفل هذا عن أن الجهل الذي هو بسببه يخالف، مدام أنه سبل العلم تيسرت له وأنه صار متمكنا من أن يدري أمر الله، بل وبلغه ذلك، ثم أعمى على في الإعراض، أنه مؤاخذ بكل مخالفة، مؤاخذ بكل مخالفة. لكن إذا كان ممن يبلغ الوسع، ممن يفرغ الوسع لمعرفة الحق، لكن لم يعرف من الحق إلا ما بلغه، وكان هذا الذي بلغه ليس من الحق فخالف، فهذا الذي قد يكون أمره إلى الله عز وجل، وقد يكون له العذر عند الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ فدام أمر لابد أنك تبقى فاهم. فيبقى الملائكة، أما الملائكة لما يسألوا ويبحثوا، بالرغم من أنهم ممكن يركنوا إلى حسن طاعتهم أو يركنوا إلى حسن أمرهم، وده أمر بيحض منك، يحضك حض شديد، وده طبعا ما هوش معول عليه من هذه المسألة فقط، لا، ده باب كبير جدا في الشرع والدين، أنك لابد أن تطلب العلم لمعرفة ما يصح به دينك، لأنك قد تسعى في الناس فتضل معهم إذا ضلوا، وتزيغ معهم إذا زاغوا، وتهلك معهم إذا هلك. لا يعصمك من هذا كله إلا أن تكون على بينة من ربك. ولذلك النبي يقول لقومه، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، قل إني على بينة من ربي. وأيضا يقول قل إني هداني ربي إيه؟ دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا يقول قل إني على هداني ربي صراطا مستقيما، إلى غير هذا من الآيات التي فيها أن صاحب البيان وأن صاحب العلم وأن صاحب الهدى لا يمشي في الناس، خاصة في أزمان الجهل كالأزمان التي نحن فيها التي يعز فيها العلم التي يعز فيها العلم ويكثر فيها الجهل، بل ويكثر فيها التلبيس، تلبيس الحق بالباطل، حتى أنهم قد يحلون الحرام ويحرمون الحلال، حتى أنهم قد يصدون عن سبيل الله بوصف كل معروف بأنه منكر ووصف كل منكر بأنه معروف، حتى أنهم قد يصفون كل إسلام صحيح بأنه إرهاب أو تطرف أو مشابه، بينما الإسلام الذي لا يمت للصحة بصلة، الذي عود ودخلته البدع، والذي هو على غير مراد الله وغير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمونه الدين المعتدل، الدين المعتدل أو الدعوة المستنيرة أو الدين الصحيح أو الدين السماحة أو ما شابه، الدين الذي يجعل اليهود والنصارى كالمسلمين، بل ويجعل اللاديني العلماني اللاديني يجعله كالمسلم، ولا يفرق بين الناس إلا على حسب مذاهبهم السياسية، أما الدين فلا قيمة له ولا مكان له، وغفلوا على أن الله ما خلق الخلق وما كون الكون وما فيه وما سخر الأمر على ما هو عليه إلا ليعبد وإلا ليفاصل بين الناس على حسب إيه؟ دينهم وعلى حسب إيمانهم به سبحانه وتعالى، بل إنه لا يفاصل في الدنيا فقط، بل إن المفاصلة الحقيقية التي سيكون عليها المصير الأبدي ستكون على هذا، ستكون على هذا، فإن الله يفاصل بين العباد يوم القيامة ليس على سياستهم ولا على دولتهم ولا على لغتهم ولا على ألوانهم ولا على أي شيء إلا على دينهم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، انظر لم يقل بقى أكنتم مثلا في دولة كذا أو أكنتم في أرض كذا أو أكنتم في حزب كذا أو أكنتم على سياسة كذا، لا، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يبقى فريق فرق وصنف بسبب كفره وفريق آخر، وأما الذين بيضت وجوههم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم أمين يا رب، اللهم لا تحرمنا، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أولئك الذين طبعا آمنوا، أولئك الذين بين الله في مواضع كثير كما قال في موضع بين آخر غير هذا الموضع، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن حتى وإن فزع الناس في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة بإذنه تعالى تبارك وتعالى. فلا بد أن تعلم أن إن كان الملائكة رضوان الله عليهم وعليهم الصلاة والسلام، إن كان الملائكة يسعون لمعرفة ماذا قال الرب، فكيف بنا المقصرون المذنبون المخطئون المبعدون بذنوبهم وأحوالهم إلا أن يقربهم الله سبحانه وتعالى، المطرودون إلا أن يشفع لهم، إلا أن يأذن الله لهم بالقرب، المحرومون إلا أن يعطيهم ربهم سبحانه وتعالى. يعني إذن المسألة ينبغي أن تهيج نفسك إلى بديك وضرورة أن تعرف أنك مطالب بطلب العلم، طلب العلم ومعرفته، لأنه دين بغير علم، دين بغير علم فإفساده أو ففساده أكثر من صلاحه، لأنه لا بد أن تعلم أن المرء قد يذهب ليرضي الله فيغضبه بسبب إيه؟ بسبب جهل، طبعا بسبب الجهل يعمل بدعة ويمعن عليه يمعن فيها ويصر عليها ويظن أنه بذلك إيه؟ يرضي الله ويتقرب من الله، وفي الحقيقة ما يزداد من الله إلا بعدا. فلا بد أن يتصور هذا المعنى. فشوف لما يكون الملائكة، يعني هو بيقول إيه؟ إن جبريل يجيبهم جميعا، يجيب أهل السماء جميعا، ليه؟ لأنهم هم الذين يسألونه. إلا قال ماذا قال ربنا يا جبريل، ماذا قال ربنا يا جبريل، عندهم لهفة بالرغم مما أنهم أفاقوا من أصابهم تقديسا لرب العالمين ومن شدة خشيتهم من ذي الجلال والإكرام، فاسألون. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم طبعا. لماذا؟ أولا لأن سلطان الله عز وجل عليهم عظيم. طيب سلطان الله علينا أيضا عظيم، لكن الفرق بقى في الثانية أنهم كلهم مؤمنون، كلهم مؤمنون وكلهم خاشعون وكلهم عباد مكرمون. لكن طب في الأرض الثانية دي مش موجودة، بل بالعكس لا أكون مبالغا إن قلت كلهم كاندون إلا من رحم الله، كلهم معرضون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه العكس تماما عن حال الملائكة. فهم؟ وقليل من عبادي الإيه؟ الشكور، وقليل ما هم الذين ينصفون والذين يرعون حق الله عز وجل، وقليل ما. ولكن الملائكة كلهم، فهمش بقى قليل وكثير، مش كده؟ كلهم. فلما يكون هذا من جهة سلطان الله العظيم عليهم ونوعيتهم كلهم، مفيش في السماوات زي حالتنا كده ده فاسق وده بار وده فاجر وده مؤمن وده تقي وده كافر وده لا لا لا، كلهم يعني يصيرون على حال واحد ويسيرون على وزان واحد، بحيث ان لهم من الايمان ولهم من الاخلاص والاخبات لربهم، الا لانهم كلهم ايه؟ صنف واحد، صنف واحد من اهل الخير، من اهل البر، من اهل الايمان، من اهل الاحسان. وفي المقابل ايضا ان الله عز وجل سلطانه ايه؟ عليهم عظيم جدا. فبالتالي يتصور هذا الامر، يتصور بلا ادنى ريب وبلا ادنى استغراب ان الغش يعم اهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله سبحان الله العظيم. دي مسألة ايضا عظيمة، والله لما يتفكر فيها العبد يستشعر مدى التقصير ويستشعر مدى القسوة التي في القلب ومدى سوء الحال وسوء الصنيع. لماذا؟ السماوات أنتم تعرفون أنها بنية قوية، وأن الله عز وجل جعل خلقها أكبر من خلق الناس، وأنها أمر يهابه الناس ويعظمه الناس كمخلوق مثلهم، حتى أن بعض الناس عبدوا من السماوات أجزاء منها، أجزاء من السماوات، الشمس أو القمر أو ما شابه أو النجوم أو الكواكب عبدها، هذه أجزاء من السماء يعني، أو هذه مش أجزاء من السماء، ما هي إلا أشياء في حضن السماء يعني. ومع ذلك هذه السماوات بعظم خلقها ومتانة بنائها تجدها ماذا؟ ترتجف عند سماع كلام الرب تبارك وتعالى. شوف المخلوقات دي على عظم تكوينها وعلى عظم ماهيتها وعلى عظم شأنها العظيم، تجدها ماذا؟ تجدها أخلص لربها وأعلم بحقه وأقدر لقدره تبارك وتعالى من سائر المخلوقات، من سائر المخلوقات يعني، أقصد طبعا الخلق من البشر يعني، أقصد من البشر. فالملائكة أديك عرفت صنعهم عند سماعهم لكلام الرب تبارك وتعالى، والسماوات ترتجف، وما هي السماوات بالنسبة لك وما أدراك ما السماوات في بالنسبة لك أنت، ثم في المقابل ماذا أنت صانع؟ تسمع كلام الله وآيات الله، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وهم أعرضون، أو يسمعوها وهم يستهزئون، أو كذا وكذا وكذا إلى غير هذا من المواقف التي بيّنها القرآن في مواضع كثيرة ومواضع شتى، أنهم يستمعون إلى هذه الآيات وهذه المواضع، ويعني إما معرض وإما غافل وإما مستهزئ وإما يضحك، أم أفمن هذا الحديث تضحكون وإيه؟ وتضحكون ولا تبكون. فيعني تجد هي دي المواقف التي هي من حلبة. شوف بقى أنت، أما يبقى البشر يطلع عليهم كلام الله عز وجل ويبقى مواقفهم دي، وفي المقابل السماوات لما تسمع كلام الله عز وجل ترتجف. طبعا ده يعني إن دل يدل على يعني مش الظلم والجهل، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مش بس تدل على الظلم والجهل، لكمان تدل على عظم الإعراض وعلى عظم البعد الشديد عما ينبغي أن يكون عليه العبد. إيه هو ده؟ يعني ماذا يكون العبد بالنسبة للملك؟ ده لا يساوي طرف جناح، لا يساوي طرف جناح. إن الله إذا أراد أن يهلك قرية أرسل ملك واحد، ملك، مش ألاف ولا ملايين كالبشر. قوم لوط أرسل الله إليهم ملكا فأخذ القرية، أخذها فحملها إلى السماء ثم تركها فنزلت عليها سافلها. ملك واحد فقط، مش ألاف الملائكة، ملك واحد. شوف قدرة الملك قد إيه التي حباه الله بها، ده مخلوق أيضا. شوف انظر لما تسمع ملك دي لو حب يعملوها البشر يبقى عايزين إيه؟ أني وناش وأني عدد وأني كم عامل وكم مين، ومين يقدر يرفعها للسماء وينزلها؟ قرية ببيوتها بأهلها بدوابها بحميرها بكل ما فيها. فده أمر يعني ده شأن ربك عز وجل. ولما يبقى المخلوق هذا المخلوق مع عظم شأنه ومع عظم مكانته، ويبقى في المقابل المخلوق اللي هو زي زيك الذي هو لا قيمة له في خفاف في عداد المخلوقين. القطة أجمل منك، بل قد يكون العنكبوت أقوى منك. يعني أنت من حيث الضعف ضعف حقيقي، بدليل أن ميكروب ضعيف جدا جدا، هو يعتبر من أضعف المخلوقات. إذا ما بارزك عمل فيك إيه؟ أنهكك. يعني إذا ما بارزك دخلت معاه في مبارزة، مين اللي بيغلب؟ هو الفيروس ده، مش كده؟ إذا أنت ضعيف ولا مين اللي أضعف بقى؟ فده يعني كده. شوف الحقيقة أن مثل هذا الكلام ينبغي أن يجعلنا نستشعر مدى تقصيرنا في حق ربنا عز وجل، وأيضا يجعلنا نستشعر مدى قسوة قلوبنا فيما ينبغي أن تكون عليه من اللين. لأننا في كثير من المواضع قد نذكر بأحكام الله، وقد نذكر بأوامر الله، وقد نذكر بكلام الله عز وجل، ومع ذلك ترى فينا نوع من الإعراض. ليس معنى الإعراض فقط أن تقول لا يلزمني كلام الله، هذا نوع من الإعراض كفر والعياذ بالله، كفر مخرج من الملة يجعل صاحبه غير مسلم والعياذ بالله. لكن عندما تسمع آيات الله ولا مجيب ولا مستجيب، ولا تجد في قلبك الندم عن مخالفتك لما حوته من نواهي أو ما حوته من أوامر، ولا نوع ولا وليس هناك نوع من العزم على الإقلاع أو النية على الرجوع أو مؤاخذة النفس أو محاسبتها فيما قصرت، هذه صنوف من الإعراض عباد الله، هذه صنوف من الإعراض. وإن لم تكن كفر إلا أنها من ضروب الإعراض التي ينبغي أن يحترس منها العبد. ينبغي عندما تسمع كلام الله عز وجل وأوامره وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن وجدت نفسك قائما عليه تحمد الله وتسأل الله الثبات على هذا حتى تلقاه، وإن وجدت نفسك غير معامل بهذا فينبغي أن تندم ندما شديدا من باب التوبة، لأن أول أركان التوبة الندم الذي يجر أو يدفع إلى الإقلاع عن الذنب. لأنه إن قلت أستغفر الله وإن قلت لن أفعل هذا وقلبك غير نادم غير منكسر غير ذليل، فلم تكن توبة ولم تقع توبة، وليس هذا بتوبة. لأن أصل التوبة انكسار القلب وذله واعتصاره ألما على ما فرط العبد. فإن لم تلاحظ في قلبك نوع من الإشفاق والألم الذي يكون في القلب على ما فرط في جنب الله فلم تتب بعد، وليست هذه توبة. حتى وإن قلت أستغفر الله العظيم، حتى وإن قلت نحن مقصرون، حتى وإن قلت والله الواحد مش عارف يعمل إيه في التقصير اللي احنا فيه ده وفي الأحوال بتاعتنا، والواحد صراحة أحواله مطينة ومهببة وما شابه من الألفاظ والكلمات، لابد أن تعلم أن هذا مما قد يكون تلبيسا من الشيطان ليجعلك يعني ترضى بهذه الكلمات ولا تغير في الحال. المهم إن الحال على ما هو عليه، وكل ما قدمت لربك بعض كلمات معينة تظن أنك بذلك قد تبت أو أنك قد خرجت. لكن يعني إذا كان السماوات ترتجف من كلام الله عز وجل فأنت لن تكون في السماوات قطرة، لن تكون في السماوات ذرة، لن تكون في السماوات نقطة، بل أنت مخلوق ضعيف. كما ذكرت لك لو برزك ميكروب لغلبك لطحنك، لا أفقدك قوتك، لصارت قوتك خائرة. وهذا يشهده منا كل ذي عقل عند مرضه، يجد نفسه متحلل القوة بلا إرادة، لا يستطيع أن يقوم حتى على قدميه، لا يستطيع أن يذهب إلى حتى إلى دورة المياه من على سريره، بل لعله لا يستطيع أن يجلس من نومه من شدة ما يلقى من الألم في جسمه. وكل هذا بسبب ميكروب بارزك فغلبك، فأنت ضعيف جدا ومع هذا تستكبر على أوامر الله عز وجل. عندما تسمع كلام الله عز وجل تجد أن المسألة يبقى فيها يعني صنوف من الإعراض قد لا تجعله أنت أو لا تضعه في مصاف الإعراض، لكن هو في الحقيقة من ضروب الإعراض، لأن المستجيب وصفه الله عز وجل بأنه يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والسلف كانوا إذا ما علموا أمرا من دين الله عز وجل ما باتوا حتى أقاموه على وسعهم، ما تركوه أو ما باتوا حتى أقاموه على حسب وسعهم. واحد من الصحابة رضوان الله عليهم تلخم في المسجد، ثم قابله واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بصنيعه، فقال والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة. وكان قد جن الليل فأخذ شعلة وذهب إلى المسجد وقال والله لا أبيتن وعلي خطيئة، والله لا أبيتن وعلي خطيئة. أي خطيئة هذه بالنسبة لما يقع منا؟ أي خطيئة هذه بالنسبة بما تعج به أعمالنا وأقوالنا؟ أي خطيئة هذه؟ يعني أنت لما تشعر، ثم هو لم يبت، لم تبرد ناره، أخذ شعلة وذهب بعد أن علم أن كفارتها دفنها، أخذ الشعلة وذهب إلى المسجد، ولم تكن المساجد حينئذ بها من الأسباب ما يضيئها، وقال والله لا أبيتن وعليه خطيئة. كم منا يبيت عليه خطيئة؟ بل ويعلم أن الأمر فيه كبيرة، بل وقد تكون من أعظم الكبائر بينه وبين جاره أو صاحبه أو صديقه أو امرأته أو ولده أو ما شابه، ثم يقول اللهم ربنا يسهل، ربنا يغفر، إن شاء الله ربنا يسهل. هذا نوع من الإعراض أم نوع من ماذا؟ هذا تسميه أنت ماذا؟ تضعه في أي الصنوف؟ تضعه في الاستجابة؟ تضعه في البر؟ أم تضعه في الإعراض؟ لا محل له إلا الإعراض. فإن كانت السماوات وهي ما هي ترتجف فأولى بك، أن ترتجف، لا أقول أولى بك أن تطع وهذا ليس موجود، وأولى بك أن تسارع في الخيرات وهذا ليس موجود، وأولى بك أن تستجيب وهذا ليس موجود، بل الأولى أن كل اللي مش موجود ده وفوقه أن ترتجف أنت أيضا، ما دامت السماوات على ما هي ترتجف. ثم يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت إذا سمعت يعني يبقى فعلا ما دامت لا تصبنا خشية، زي ما بعض السلف يقول إذا سمعتم آيات الله فتباكوا، فإن لم تتباكوا فإيه؟ فلتبكوا على أنفسكم. يعني الأصل أنك إذا سمعت بكيت، طب ما فيش فيه فعلا، يعني نحن نضم بين صدورنا كتل من الصخور أقسى من أشد الحجارة قسوة، ففعلا نسمع كلام الله عز وجل ولا بكاء ولا خشية. أنت عندما نذكر بالله يا أخي اتق الله، يا أخي خف الله، الموت يأتي بغتة، تذكر نفسك قد من الغير، الأمر كذا والأمر كذا والمسألة كذا والأمر كذا ويكون في كذا، تذكر بكل ما أتيت، تتلو عليه الآيات تلو الآيات وتذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام تلو الكلام ولا مستجيب. نعوذ بالله من الخذلان. عندما تسمع أن السماوات ترتجف هذا يجعلك تبكي على حالك. لماذا؟ لأنك أنت تقول أين أنا من السماوات، أين أنا من السماوات؟ إذا ألقيت السماوات في النار فلعلها تثيقها أو تقوى عليها، أما أنت لا تقوى على شيء أبدا. والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي مثلا يجرب رقاد في فراش المرض أو يجرب مثلا أنه يقع بين يدي السلطان في سجن أو في اعتقال أو في أي شيء، مجرد انك تعلم انهم متربصون بك هيقبضوا عليك ولا قبضوا على جارك ولا بتصيبك رجفة الله عالم بها لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وتهتز اهتزازة وبتترعب برعب لا والله ما يعلم مدى الا الله سبحانه وتعالى. تقوى على ماذا انت؟ انت لا تقوى على شيء، لا تقوى. ومع ذلك اعظم الخلق تعديا على حدود الله البشر، لانه زي ما الايات وصفت وبينت وذكرت كل مخلوق يسبح ويطع، لكن عند البشر قال ايه؟ وقليل من عبادي الشكور. وفي الايه قال وقليل من الناس، وفي موضع اخر قال وكثير من الناس وكثير حق عليه الايه؟ العذاب. سبحان الله العظيم، شوف المخلوق اللي هو اضعف مخلوق، فده يعني نسأل الله العافية والسلام. فلابد ان نستفيد من هذا الكلام وان يعني نراجع انفسنا، عسى الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لمن يحب ويرضى وان يقبلنا عنده. على الاقل نشهد الله عز وجل باننا نادمون على ما فرطنا، ونشهد الله اننا مستشعرون الما في قلوبنا حسرة على ما قدمنا. يعني حتى لو ما عرفناش نصلح يبقى على الاقل الندم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، حديث ابن مسعود المشهور، الندم توبة، الندم توبة. واضح؟ ارتجاف السماوات التاسعة، ارتجاف السماوات بكلام الله. العاشرة، ان جبريل هو الذي ينتهي بالوحي الى حيث امره الله. نعم، وهذا من باب التكريم جبريل، وانه هو الذي يحمل الوحي الى الله سبحانه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحمل الوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى حيث امره الله سبحانه وتعالى، او الى حيث امره الله سبحانه وتعالى. وهذا معلوم طبعا ان جبريل هو حامل الوحي، وهو الذي حمل الوحي الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة، ذكر استراق الشياطين، وأن هذا حقيقة لا خيال، أن هذا حقيقة لا خيال، وأن هذا كان متوافرا وواقعا بكثرة قبل إيه؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان الأمر؟ منع ذلك. وأنتم عرفتم أن هذا له من الإيه؟ من الأسباب، أنه من باب الحفاظ على هذه الملة، ومن باب الحفاظ على كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا يزاد فيه ولا ينقص، وحتى لا يختلط كلام الأنبياء أو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يحييه أو فيما يبلغه عن ربه، وكذلك كلام الله عز وجل الذي يحييه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يختلط هذا الكلام الشريف مع كلام الكهنة والإيه؟ والصحر، لا يختلط مع كلام الكهنة والصحر، لأنه إن اختلط مع كلام الكهنة والصحر يعني ضاعت الإيه؟ الملة، وتحرفت كما ضاعت ملة بني إسرائيل، وكما ضاعت ملة النصارى. ليه؟ لا لأنهم كانوا يتبعون الكهنة والصحر، ويتبعون الأحبار والرهبان الضالون الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فلما تتبعوا هذه الطرق ولم يكن الله عز وجل قد تعهد بحفظ الكتاب من نفسه فتنة لهم واختبارا لهم، كان ذلك مدعاة إلى إيه؟ إلى أن ضاع. واضح؟ لأنه كل واحد إيه؟ ألف في الدين مال. لكن طبعا ده من حفظ الله عز وجل بأيديهم. نعم، ثم يقول له من عند الله وما هو من عند الله. واضح؟ فاستراق الشياطين للسمع ده حقيقة ايه؟ حقيقة واقعة، وطبعا انتوا عرفتوا صفتها كما وردت في النص الذي ايه في الباب، انهم ايه؟ ها مين يقول؟ لا هو يركب بعضهم فوق بعض، بالك، ثم وضع كفه فوق وفرق بينهم، بالك، حتى يسمعها الذي هو فوق ثم يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها إلى السحاب. صفة ركوب بعضهم بعضا أنهم يركبون بعضهم فوق بعض، يركبون بعضهم فوق بعض. الثالثة عشر إرسال الشهاب، وإرسال الشعب هذا كان مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، وإن كان يرسل قبل بعثته أيضا صلى الله عليه وسلم، لأنه سألهم فقال ماذا كنتم تقولون عن هذا في الجاهلية، مما يشعر أنه كان أيضا يحدث في الجاهلية، لكن كان يحدث بقلة، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثرة الشهب منعا لاستراق السمع ودحضا لهم وقطعا للسبيل عليهم كما قلت، حتى لا يختلط كلام الكهنة بالكلام الحق. نعم ما بتحصل ما هو حصولها دلوقتي هو الأكثر، حصولها دلوقتي هو الأكثر. ليه؟ لأنه دلوقتي هم لا يزالون يريدون استراق السمع الشياطين، لأنهم لا يريدون أن يستجيبوا لأوامر ربهم، فالله عز وجل جعل لكل من أراد أن يسترق شهابا رصدا، يعني رصد له شهابا يرصده إذا أراد ذلك. لكن كان قبل ذلك كانوا يتمكنوا من هذا من باب أن الله يفتن بذلك عباده كنوع من الفتن، زي ما سمعت كلام ده فهمينه. يعني أنت لما تسأل نفسك سؤال تقول ليه الشياطين بتسترق، هذا السؤال هو نفس السؤال ليه الشيطان موجود، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما أهلكش إبليس وتركوا يغوي الناس، وليه الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم، وليه الشيطان بيوسوس للناس ويزين لهم أعمالهم ويصدهم عن السبيل، وليه وهكذا. كل ليه دي من دي هي نفس جنس واحد. الإجابة على هذه الأسئلة كلها أن الله جعل هذا نوع من الفتن لعباده والاختبار، ليميز بهذه الأشياء الخبيثة من الطيب، مفهوم؟ بحيث أن واحد يفتن فيصدق الكاهن، والآخر لا يزيح عن الإيمان ولا ينفتل عنه لحظة فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال أو أنت كاهن، اخسأ عدو الله لن تعد قدرك. ده المؤمن، مفهوم؟ ليه؟ لأنه على يقين بأن الرب واحد، وأن هذا لا يمكن أن يعلم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن هذا حوله هو الاستعانة بالمردة من الشياطين الذين يكفرونه باستعبادهم له حتى يجيبونه فيما أراد. لكن المفتول هيقول ايه؟ هيقول شهدنا له، ده الراجل قال كلمة صح وحصل، واللي قال عليه حصل، فيصدقوا بالايه؟ بهذه الكلمة، فيصدقوا في بقية المئة الكذب بسبب ايه؟ كلمة واحدة. واضح؟ لا، الشهب بتحدث عموما بعد ارسال النبي صلى الله عليه وسلم، كثرت الشهب من باب منع الاستراق. اشمعنى في زماننا يعني اشمعنى؟ لا، ما هذا الفساد الذي تحياه انت هو من سعي الشياطين، سواء كان الانس او الجن، الذين يتملأ بعضهم مع بعض ليعرضوا عن دين الله ويفتنوا عباد الله وما شابه. لكن مسألة الاستراق دي من بعد، يمكن كانت بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم كثرت، حتى علم الشياطين أنهم قد حيل بينهم وبين السماء، كما في الحديث الذي قرأت عليكم في الكلام على الجن. في أول ما عرف الشياطين بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا أن يسترقوا فقالوا لقد حال بيننا وبين خبر السماء اليوم أمر، فقال لهم جوبوا الأرض لقد حدث شيء ما. يبقى هم كانوا على عهد بإيه؟ بالاستراق. جم في وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجم يخرجوا على عهدهم كثرة الشهاب، فحيل بينهم وبين خبر السماء، فرجعوا إلى إبليس الذي أرسلهم ليسترقوا السمع. ما دي شغلته بقى، الإغواء والإضلال واستعباد الكهان والصحراء وما شابه. قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، قال لقد حدث شيء عظيم، فجوبوا مشارق الأرض ومغاربها لتعلموا ماذا اللي حصل. فجابوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بأصحابه بنخلة. فاكرين الحديث ولا مش فاكرين؟ فيبقى إذن هم كانوا بيسترقوا ثم كثر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون الآن الله أعلم يمكن يكون الآن إنهم يأسوا أو يحاولون محاولات لأنهم خلاص لأنهم اعترفوا. ومن يسترق الآن يجد له ومن يستمع الآن نعم ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا رصدا. ليه؟ لأنه بيرصده خلاص بقت المسألة. فهو عارف كده هو عارف كده لأنه كان قبل منها وإنا كنا نجلس منها مجالس للإيه وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يبقى معنى ذلك إن هم كانت لهم هذا كان لهم هذا المسلك وكانوا يجلسون وكانوا يقعدون هذه المقاعد على الطريقة التي وصفها فوقهم وبعضهم فوق بعض فوق بعض فوق بعض يحملون بعضهم بعض بما حبوا طبعا من قدرة أو خلق خاص إلى أن إلى السماء أو إلى العنان. فلما يسمعوا تكلم الملائكة عند السحاب بما قال الله عز وجل فيستمعوا إلى بعض هذا الكلام كلمة فإيه يلقيها بعضهم إلى تحتهم إلى تحتهم إلى تحتهم فقبل أن تقع في الأرض والملائكة تنزل بها ويقع هذا مفهوم من المقدرات من الوحي من الإبلاغ من التكليف من الإخبار أيا كان. فلما يخبر بها الكاهن فالكاهن يخبر بكلمة ويكذب عليها 100 كذبة. فلما يقع بعد ما يخبر وإحنا قلنا إن ده مش غيب لأن الغيب هو ما كان في علم الله ولم يقضه بعد. مفهوم؟ مفهوم ولا إيه؟ عشان ما تقولش طب كيف يكون للكائن أو الساحر أن يعلم الغيب؟ لا، لأن الشياطين لما استمعت أمرا قضية أو لم يقضى بعد قضية. مفهوم؟ فكونهم علموا قبل منك دي مسألة إيه؟ زي مثلا حاجة تحصل في أمريكا واحد يعرفها قبل منك وبعدين يتصل بالتليفون يقول لك وانت تعرفها بعد كده او هو يبلغك ان حصل حاجة معينة او شافها هو في جهاز عنده او في قمر صناعي او في ارسال او ده مش معناه ان هو عالم غيب. ها مفهوم الكلام ولا ايه؟ نعم ما هو لا ما هو فهمهم لغة الملائكة دي لانهم يعني دي على خلاف بين في الكلام على انه هل لغة الملائكة هي اللغة العربية ولا غيرها. طب والكاهن يفهم لغة الشياطين؟ طيب هو الفكرة كلها انه هو الكاهن بيعلم من الشياطين ما يعلمونه او ما يبلغهم بحيث انه هم بلغهم من سماعهم لهم كن انه هم هذا السماع سمعوا بلغة او باخرى دي قضية. مش الرابعة عشر انه تارة يدركه الشهاب قبل ان يلقيها وتارة يلقيها في اذن وليه من الانس قبل ان يدركه. ان الكهان الذين يستعينون بالشياطين والذين قد صاروا على ولاية مع الشياطين بما قد كفروا به والعياذ بالله اما ان يستمع للكلمة التي ألقيت من فوق ألقاها الشيطان إلى الآخر إلى الآخر لأنهم مصطفون بعضهم فوق بعض فإما أن يسمعها الكاهن بحيث أنه هو هذا الذي سمعها قد يدركه الشهاب قبل أن يلقيها لمن تحته يبقى انقطعت الإيه خلاص الصلة انقطعت لأن اللي عنده الكلمة إيه مات أو هلك. وإما أن يلقيها قبل أن يدركه وهذا يعني هذا يعني أن في كلا الحالتين الشهاب المدرك إيه له. مش مفهومة دي؟ الشهاب مدرك له في كلتا الحالتين لكن المهم أنه قد يلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب أو قد لا يستطيع ملحقش يلقيه. الشيطان يهلك نعم نعم يموت نعم يموت ويتناسل يموت لا مش إبليس ذريته لا إبليس منذر إلى قيام الساعة اللي هو الأب أو الجد لعنة الله عليه لكن الذرية تموت لكن تناسل إبليس ليس كتناسل البشر، بل وردت أثار أن إبليس إذا أراد أن يتناسل فرق بين فخذيه فسقط من نسله بالآلاف، فنسله الذي يموت، لكن هو منذر أن هذا أيضا من قدرتي على الإغواء، هذا من قدرتي على الإيه؟ على الإغواء. أيوة مشاركهم، هو أيوة ما هو إحنا بنقول إيه اللي جاب دي يعني؟ لا لا لا مش يعني أنت عايز تقول إن هو مشاركه هيطلع الواد اللي نازل ده إبليس؟ لا واحنا بنقول ان هو ابليس نفسه انذره الله عز وجل ثم حباه بقوة وبأداء وبأعيان وبطعام وبشراب وبقدرة على الكلام وبنسل وفير الى غير هذا لتكون اسبابا له على الفتن واسبابا له على اغواء الخلق، لكن هو نفسه لا يموت، هو نفسه لا يموت. لا احنا قلنا ما تتزوجش، هو بقى احنا بنقول ان هو اذا اراد ان يتناسل ما هو ابليس جن، اذا فتن بعض الجن مثله اللي هم مخلوقين وامه مثلنا، الامه دي تبعه، فلما يتبعه يصير تلميذا المخلص له، هذا الجني الذي مرض فصار شيطان يموت ايضا، هذا الجني الذي كفر فصار شيطان مارد يموت ايضا، لكن الذي لا يموت هو ابليس. انت مش فاهم برضه، يعني اما بنقول شيطان انس هو الذي كفر واتبع ابليس وصار طائعا له زي الساحر والكاهن وما شابه، واخد بقى ايه؟ هو يموت. وايضا المارد من الجن يصير شيطانا، ما يصيرش ابليس، المارد يصير شيطان، لأن الشياطين جمع وهم الكفرة والمرض من الجن، ماشي؟ فإبليس حبي بأنه إذا أراد أن يتناسل ليكثر ذريته يبقى يتناسل بسرعة جدا، ده من أسباب فتن الخلق ليكون غواية له، فهمت؟ هو اللي كان معه. نعم. والله يا خبالة لا، ما هو عشان الجن بيتنكحوا لأنهم لم يحبوا بهذا، كما حبي هو. أيوة ما احنا بنقول إنه إبليس من الجن، لكنه صارت له من الـ من الـ من القدرة وحباه الله بأمور ليكون إمعانا في